الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من شرح الكتاب الثاني من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. وفي الدرس اللي فات كنا اتكلمنا عن مقدمة في السنة، عرفنا معنى السنة عند الأصوليين، وتكلمنا أيضا عن بعض المسائل المتعلقة بذلك، وعن حكم تعارض القول مع الفعل فيما لو تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله، وذكرنا لذلك أحوالا، وعرفنا الأحكام التي تختص بكل حالة من هذه الأحوال. ثم شرع الشيخ رحمه الله بعد ذلك في الكلام عن الأخبار، قال رحمه الله تعالى: الكلام في الأخبار. قال: المركب إما مهمل وليس موضوعا وهو موجود في الأصح، أو مستعمل والمختار أنه موضوع. والكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، والنفساني معنى في النفس يعبر عنه باللسان، والأصح عندنا أنه مشترك. والأصولي إنما يتكلم فيه. قال الشيخ رحمه الله: الكلام في الأخبار. والأخبار جمع خبر. بدأ شيخ الإسلام رحمه الله بالكلام عن أقسام الخبر، فبين أولا أن الخبر ينقسم إلى قسمين. القسم الأول وهو المركب المهمل، القسم الثاني وهو المركب المستعمل. الخبر هو اللفظ المركب، واللفظ المركب إما أن يكون مهملا وإما أن يكون مستعملا. اللفظ المركب يعني إيه؟ ليس مفردا، زي مثلا زيد قائم، هذا لفظ مركب. اللفظ المركب هذا إما أن يكون مهملا وإما أن يكون مستعملا. طيب، ما هو اللفظ المركب المهمل، وما هو اللفظ المركب المستعمل؟ ايه معنى المهمل ومعنى المستعمل؟ المهمل هو ما لا يكون له معنى. اللفظ المهمل يعني الذي ليس له معنى، وهو موجود كما يقول شيخ الإسلام في الأصح، وهو موجود. مثال ذلك: المركب الذي يصدق عليه لفظ الهذيان، زي مثلا شخص سكران فصدرت منه بعض الألفاظ، هذه الألفاظ التي صدرت من هذا السكران ليست لها معنى، لكنها ألفاظ مركبة. هذا يسمى باللفظ المركب المهمل. عرفنا لماذا أطلقنا عليه مركبا؟ طب لماذا أطلقنا عليه مهملا؟ لأنه ليس له معنى. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهو اللفظ المركب المستعمل. طيب، ما هو المستعمل؟ ما معناه؟ الذي له معنى، وهو موضوع على القول المختار عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. بمعنى إيه؟ قام زيد، هذا كلام موضوع. هذه العبارة، هذه اللفظة المركبة، هذه موضوعة على المختار. ولما نقول على المختار يعني هذه المسألة فيها خلاف، لأن العلماء لهم تفصيل في هذه المسألة، فيقولون مثلا كلمة قام دي لفظة موضوعة عند العرب ولا لا؟ هذه لفظة موضوعة عند العرب، وهذا بالاتفاق. نفس الكلام بالنسبة لكلمة زيد على وجه الانفراد، هذه كلمة موضوعة عند العرب. طيب، كلمة قام زيد، هذا اللفظ المركب على هذه الصيغة وعلى هذه الهيئة، هل هي موضوعة ولا غير موضوعة؟ يعني هل وضعتها العرب ولا لم تضعها العرب؟ الشيخ يقول هنا على القول المختار عنده هي أيضا موضوعة، وهذا يسمى بالوضع النوعي. وهو تعيين اللفظ لا بخصوصه للمعنى، تعيين اللفظ لا بخصوصه للمعنى بل ضمن قاعدة كلية ما معنى هذا الكلام؟ يعني العرب وضعت هيئة الجملة الفعلية لكل من صدر منه الفعل. فتنطبق هذه القاعدة على قام زيد، فنقول قام زيد هذه جملة فعلية، هذه جملة فعلية. جاء عمرو، أكل بكر، فهذه جملة فعلية لأنها عبارة عن إيه؟ عن فعل وفاعل، والعرب وضعت هيئة الجملة الفعلية لمن صدر منه الفعل على هذا النحو. واضح؟ طيب، كذلك الحال بالنسبة للجملة الإسمية، سنجد أيضا أن العرب وضعت هيئة الجملة الإسمية لكل اسم أسند إليه خبر. وضعت هيئة الجملة الإسمية لكل اسم أسند إليه خبر، فتنطبق هذه القاعدة على قولنا مثلا زيد قائم أو عمرو جالس. واضح الآن؟ فإذا على القول المختار عند شيخ الإسلام رحمه الله، هذه اللفظة المركبة المستعملة هي أيضا موضوع، وهذا يسمى بالموضوع الإيش؟ هذا يسمى بالموضوع النوعي، هذا موضوع عند العرب. زي كده زي ما قلنا الجملة الفعلية موضوعة لمن صدر منه الفعل، الجملة الإسمية موضوعة للإسم الذي أسند إليه الخبر، فهي موضوعة على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا قال المركب إما مهمل، وهذا ليس موضوعا لأنه لا معنى له وهو موجود في الأصح، قال أو مستعمل، والمختار أنه موضوع، والمختار أنه موضوع يعني عند العرب. قال بعد ذلك والكلام اللساني لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. وهذه المسألة الثانية، الكلام ما تعريفه؟ يقول الكلام تعريفه هو لفظ، وهذا اللفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. فلما نقول الكلام هو لفظ تضمن إسنادا، خرج بذلك اللفظ الذي لا يتضمن إسنادا، فهذا لا يسمى كلاما. مثال ذلك عندما تأتي مثلا وتعد تقول 1 2 3، هذه ألفاظ هل تضمنت إسنادا؟ هل أسندنا إلى هذه الأسماء شيء؟ لا، فهذا لا يسمى كلام، لأن الكلام هو اللفظ الذي تضمن إسنادا. قلنا هو الذي تضمن إسنادا مفيدا، فخرج بذلك ما لو تضمن إسنادا غير مفيد، فهذا أيضا لا يسمى كلاما لأنه ليس بمفيد. تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته، فخرج بذلك ما لو أسندنا إسنادا مفيدا لكن غير مقصود لذاته. مثال ذلك صلة الموصول، تقول مثلا جاء الذي قام أبوه، طيب جملة قام أبوه هل تضمنت إسنادا؟ قام أبوه هنا أسند القيام للأب، هنا تضمنت إسنادا، لكن هل هو مقصود لذاته ولا لغرض التوضيح؟ لغرض التوضيح، فهذا ليس مقصودا لذاته، فهذا ليس مقصودا لذاته ولكن لتوضيح معنى الاسم الموصول جاء الذي قام أبوه. علشان نوضح معنى الاسم الموصول الذي هو الذي، قلنا الذي قام أبوه. واضح الآن؟ فإذا الكلام لفظ تضمن إسنادا مفيدا مقصودا لذاته. هذا بالنسبة لقوله رحمه الله الكلام اللساني، هذا بالنسبة للكلام اللساني. طيب الكلام النفساني، الكلام النفسي أو الذي عبر عنه الشيخ بالكلام النفساني، الكلام النفسي هو معنى قائم في النفس، معنى قائم في النفس يعبر عنه باللفظ، يعبر عنه باللفظ. واختلف الناس في الكلام، هل يستعمل حقيقة في الكلام اللساني ولا في الكلام النفسي؟ فبعضهم يقول الكلام يستعمل حقيقة في اللفظ والنفس، يعني هو مشترك، يستعمل ويراد به الكلام اللساني ويراد به كذلك الكلام النفسي على وجه الاشتراك. ومن العلماء من يقول يستعمل الكلام حقيقة في النفسي ومجازا في اللسان. طب ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا ان احنا لو وجدنا كلاما يبقى هذا الكلام محمول على ايش؟ على الكلام النفسي، ولو اراد المتكلم اللي هو الكلام اللفظي فلابد من قرين، فلابد من قرين. هذا قول اخر. والمختار في ذلك انه حقيقه في اللفظي وهو مجاز في النفسي، بمعنى انه متى اطلق الكلام فانه يحمل على الكلام اللفظي، لو اراد كلاما نفسيا فلابد من قرين، زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ففي أنفسهم هذه قرينة دلت على أن المراد بالقول هنا أو المراد بالكلام هنا يعني الكلام النفسي وليس الكلام اللساني. فقال الشيخ والنفساني معنى في النفس يعبر عنه باللسان. قال والأصح عندنا أنه مشترك، والأصح عندنا يعني عند من؟ يعني عند الأشاعرة، الأصح عند الأشاعرة أنه مشترك، فيطلق على هذا على اللساني ويطلق كذلك على النفساني. قال والأصولي إنما يتكلم فيه، يعني يتكلم في اللساني لأن بحثه في الكلام اللساني لا في المعنى القائم بالنفس. ثم قال بعد ذلك فإن أفاد بالوضع طلبا فطلب ذكر الماهية استفهام، تحصيلها أو تحصيل الكف عنها أمر ونهي ولوم الملتمس وسائل، وإلا فما لا يحتمل صدقا وكذبا تنبيه وإنشاء ومحتملهما خبر. هذا شروع من الشيخ رحمه الله في تعريف الخبر والإنشاء وما يتفرع عنهما. وهناك طريقتان في تعريف الخبر والإنشاء وما يتفرع عنهم. الطريقة الأولى للعلماء وهي الطريقة الثنائية، الطريقة الأولى في تعريف الخبر والإنشاء هي الطريقة الثنائية وهي التي عليها علماء البلاغة، وهذه الطريقة المشهورة، وهذه الطريقة المشهورة. حاصلها، حاصل هذه الطريقة أن الكلام ينقسم إلى قسمين، إلى خبر وإلى إنشاء. وإن هنا الطريقة الثنائية هم يقسمون الكلام إلى خبر وإنشاء. طيب ما هو الخبر وما هو الإنشاء؟ الإنشاء كلام يحصل به مدلوله في الخارج. تاني بنقول الإنشاء كلام يحصل به مدلوله في الخارج، هذا بالنسبة للإنشاء. طب الخبر؟ الخبر كلام لا يحصل به مدلوله في الخارج، كلام لا يحصل به مدلوله في الخارج. بالمثال يتضح المقال، إذا قلت لزيد قم فإنك لا تخبر عن شيء بل تطلب منه طلبا، تطلب منه إيش؟ تطلب منه القيام. طلب القيام الذي هو مدلول كلامك حصل بقولك تلك الجملة قم. ولهذا يكون هذا النوع من الكلام لا يحتمل الصدق أو الكذب. ليه؟ لأنك لا تحكي عن واقع، لأنك لا تحكي عن واقع، وإنما مدلول الكلام حصل بهذه الجملة وأنت لا تحكي عن واقع. يبقى إذن الإنشاء كلام يحصل به مدلول في الخارج. فلما تقول لشخص قم، يبقى أنت تنتظر منه حصول القيام، واضح؟ فهذا النوع لا يحتمل الصدق والكذب لأنك لا تحكي عن واقع. الإنشاء له أقسام، من هذه الأقسام الاستفهام، ومن هذه الأقسام كذلك الأمر، ومن هذه الأقسام كذلك النهي والترجي. فإذا قلت مثلا هل قام زيد، يبقى ده إنشاء ولا مش إنشاء؟ لأنه استفهام، والاستفهام من الإنشاء، ففيه أيضا طلب. نأخذ مثال آخر علشان نفهم به معنى الخبر، احنا الآن عرفنا ما معنى الإنشاء. مثال آخر، قام زيد مدلول الكلام اللي هو قيام زيد، هل حصل بلفظك؟ لا، لم يحصل بلفظك، بل أنت تحكي عن حالة في الواقع. لما تقول قام زيد، القيام لم يحصل بلفظك، وإنما تحكي أنت عن شيء حصل، عن شيء حصل في الواقع. هذا الذي حكيته أنت إما أن يحتمل الصدق إذا كان مطابقا لما في الواقع، وإما يحتمل الكذب إذا لم يكن مطابقا للإيش؟ إذا لم يكن مطابقا للواقع. يبقى إذن وجدنا الكلام لم يحصل مدلوله باللفظ وهو يحتمل الصدق والكذب، يبقى هذا يسمى خبرا. فهذا يسمى إيش؟ هذا يسمى خبرا. الخبر هذا إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. متى يكون صادقا؟ ممتاز، إذا كان مطابقا للواقع، ويكون كاذبا إذا كان مخالفا للواقع. هو قال قام زيد، فوجدنا زيدا قائما، يبقى هنا هذا خبر صادق. قال قام زيد فوجدنا زيدا نائما، يبقى هذا خبر كاذب. هذه الطريقة الأولى عند العلماء في تعريف الإنشاء والخبر، طريقة ثنائية. طريقة أخرى للعلماء يعرفون بها الخبر والإنشاء، وهي الطريقة الثلاثية، وهي التي عليها الإمام الرازي ومن تبعه. وحاصل هذه الطريقة أن الكلام ينقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول طلب، القسم الثاني إنشاء، القسم الثالث خبر. طلب، إنشاء، خبر، وهذه كما قلنا التي جرى عليها الإمام الرازي رحمه الله وتبعه جماعة من العلماء في ذلك. فالكلام إما أن يدل على الطلب زي مثلا الأمر وزي النهي، لما أقول لك مثلا اسقيني ماء هذا فيه طلب، لما أقول لا تجلس هذا أيضا فيه طلب، فهذا القسم الأول. القسم الثاني كلام لا يدل على الطلب، كلام لا يدل على الطلب، والذي لا يدل على الطلب إما ألا يحتمل الصدق والكذب، وإما أن يحتمل الصدق والإيش؟ والكذب. فإن كان لا يحتمل الصدق والكذب فهذا هو الإنشاء، فإن كان لا يحتمل الصدق والكذب فهذا هو الإنشاء. مثال ذلك الترجي. مثال آخر القسم. فلما أقول مثلا بالله لا تأكلن، يبقى هنا قسم. القسم هذا يحتمل الصدق والكذب؟ لا، يبقى هذا إنشاء، وهذا إنشاء. أو يكون هذا الكلام يحتمل الصدق والكذب وهذا هو الخبر، وهذا هو الخبر. فإذا على هذا التقسيم سنجد أن الكلام ينقسم إلى أقسام ثلاثة، ينقسم إلى طلب وإنشاء وخبر. الطلب زي الاستفهام والأمر والنهي، وأما ما لا يدل على الطلب فإما أن يكون محتملا لصدق والكذب، وإما ألا يكون محتملا للصدق والكذب، فالأول هو الخبر والثاني هو الإنشاء. قال الشيخ: قال وقد يقال الإنشاء ما يحصل به مدلوله في الخارج والخبر خلافه. قال ولا مخرج له عن الصدق والكذب، لأنه إما مطابق للخارج أو لا، فلا واسطة في الأصح. إيه معنى فلا واسطة في الأصح؟ يعني الخبر لا يخرج عن كونه صادقا أو كاذبا، ده معنى قوله فلا واسطة في الأصح. الخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا، لا واسطة بينهما، يعني لا يوجد خبر يوصف بأنه لا صدق ولا كذب، لا يوجد خبر يوصف بذلك. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. بعض العلماء يقول توجد واسطة، توجد واسطة بين الكذب والصدق. طيب ما هي الواسطة؟ قالوا الصادق هو ما كان مطابقا للواقع ومطابقا لاعتقاد المتكلم. فلو وجدنا الخبر مطابقا للواقع وكذلك مطابقا لاعتقاد المتكلم، يبقى هذا هو الخبر الايه؟ هذا هو الخبر الصادق. طب الخبر الكاذب؟ الخبر الكاذب ما كان غير مطابق للواقع وغير مطابق لاعتقاد المتكلم، يبقى ده خبر كاذب. طيب وعلى هذا سنجد أن الأمر يتبع اعتقاد المتكلم. طيب الآن لو نظرنا فوجدنا أن الكلام مطابق للواقع لكنه لم يعتقد المخبر مطابقته، يعني هو مطابق للواقع لكن أنا في اعتقادي هو مش مطابق للواقع، هذا هو الواسطة. عند من يقول بوجود الواسطة يقول هذا هو الواسطة، فالأمر تابع للاعتقاد عند هؤلاء. فلو طابق الخبر الواقع ولم يعتقد المخبر مطابقته فهذه واسطة. لكن هذا لا يقول به أكثر العلماء، فأكثر العلماء القول الأول كما قلنا أنه لا واسطة بين الصدق والكذب، فالخبر إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا ولا واسطة بينهم. ثم تكلم بعد ذلك عن مدلول الخبر، فقال رحمه الله: ومدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بها. قال ومدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بها. ما معنى مدلول الخبر؟ نضرب مثالا وبعدين نطبق على هذا المثال. إذا قيل زيد قائم، إذا قيل زيد قائم، فين الموضوع هنا؟ الموضوع زيد، ممتاز. والمحمول قائم. طيب النسبة ثبوت القيام لزيد. طيب ما هو الحكم؟ الحكم هنقول هو الجزم بثبوت النسبة، يعني أذعنا وجزمنا بثبوت القيام لزيد في الواقع، هذا هو الحكم المترتب على هذه القضية. طيب الآن لو علمنا هذا فيأتي بقى السؤال: هل ما يفيده الخبر هو ثبوت القيام لزيد في الواقع، ثبوت القيام لزيد في الواقع، ولا الحكم بثبوت القيام له في الواقع؟ تاني بنقول: ما يفيده الخبر هل ثبوت القيام لزيد في الواقع ولا الحكم بذلك؟ قولان. بعض العلماء يقول ما يفيده الخبر ثبوت القيام له في الواقع، ثبوت القيام له في الواقع. وبعض العلماء يقول لا، ما يفيد الخبر الحكم بثبوت القيام له في الواقع. طيب ايه اللي هينبني على كده؟ لو احنا قلنا بالقول الاول اللي هو ثبوت القيام له في الواقع، او على هذا القول، فان العرب تكون قد وضعت لفظ الخبر ليدل على ثبوت الفعل في الواقع، يعني كأنه يحكي عن إيه؟ يحكي عن كون زيد قائما. طيب على المثال الثاني أو على القول الثاني اللي هو الحكم بثبوت القيام له في الواقع، سيكون هنا الخبر موضوعا لإفادة ما في الخارج، وقد يكون صادقا وقد يكون كاذبا. متى يكون صادقا؟ زي ما قلنا من شوية، يكون صادقا لو كان مطابقا للواقع، ويكون كاذبا إذا لم يكن مطابقا للواقع. هذا الذي يعني ينبني عليه الخلاف في هذه المسألة. فهنا الشيخ بيقول مدلول الخبر ثبوت النسبة لا الحكم بها، يعني هذا ما يفيده الخبر. إذا قلنا مثلا زيد القائم، فمعنى هذا ثبوت القيام له في الواقع، ثبوت القيام له في الواقع، مش الحكم بثبوت القيام له، علشان ما ينبنيش على كده. ثم قال بعد ذلك، قال ومدلول الخبر ثبوت النسبة للحكم بها، قال ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها فقط، كقيام زيد في قام زيد ابن عمرو لا بنوته. طيب مورد الصدق والكذب هو النسبة التي تضمنها الخبر فقط، وليس القيود التي يقيد بها المسند إليه. مثال، هذا الكلام يحتاج إلى مثال. إذا قلنا زيد قائم، إذا قلنا زيد قائم، هنا الصدق والكذب يرد على النسبة، على ثبوت القيام لزيد، أليس كذلك؟ يبقى الصدق والكذب يرد على هذه النسبة. طيب إذا قيل زيد ابن عمرو قائم، إذا قيل زيد ابن عمرو قائم، الصدق والكذب هنا منصب على إيش؟ ها، منصب على القيام لزيد، ولا منصب على نسبة عمرو إلى زيد؟ هنا هنجد أن النسبة منصب على ثبوت القيام لزيد، فإذا كان قائما في الواقع فهو صادق، طيب إذا لم يكن قائما في الواقع فهو كاذب. حتى وإن لم يكن زيدا ابن عمرو، حتى وإن لم يكن زيدا هو ابن لعمرو، واضح؟ فالعبرة عندنا بثبوت النسبة أو نفي النسبة على حسب ما في الواقع، بغض النظر عن كونه ابنا له أو ليس، أو ليس ابنا له. فهذه قيود فرعية لا علاقة لها بالخبر. ولهذا من مالك رحمه الله، وهذا قال به بعض الشافعية، أن الشاهد إذا قال زيد بن عمرو أوكل فلانا، دي من ضمن فروع هذه المسألة. لو جاء الشاهد وشهد فقال زيد بن عمرو أوكل فلانا، هذه الشهادة شهادة بإيه ولا بالبنوة؟ ممتاز، هذا مما يؤخذ من هذه القاعدة، أن هذه شهادة بالوكالة فقط، ولا يؤخذ منها الشهادة بإيه؟ بالبنوة. هذا مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة، وقال بها بعض الشافعي أن هذه شهادة بالوكالة فقط دون البنوة، لكن عند الشافعية يقولون هذه شهادة بالوكالة وكذلك تتضمن الشهادة بالبنوة بالتضمن. قال الشيخ رحمه الله ومورد الصدق والكذب النسبة التي تضمنها فقط، فقيام زيد كقيام زيد في قام زيد ابن عمرو لا بنوة. فالشهادة بتوكيل فلان ابن فلان فلانا شهادة بالتوكيل فقط، والراجح بالنسب ضمنا وبالتوكيل أصلا. وهذا هو مذهب الشافعية كما قلنا، هم يقولون هذه نسبتان، في عندنا نسبة مقصودة، نسبة مقصودة بالذات، وعندنا نسبة مقصودة بالتبع. النسبة المقصودة بالذات اللي هي ليش؟ الوكالة، اللي هي الوكالة. والنسبة المقصودة بالتبع اللي هي البنوة. قال بعد ذلك مسألة، قال الخبر إما مقطوع بكذبه قطعا كالمعلوم خلافه ضرورة أو استدلالا، وكل خبر أوهم باطلا ولم يقبل تأويلا فموضوع. وشيخنا رحمه الله شرع في مسألة جديدة، فبعدما بين أن الخبر يحتمل الصدق والكذب، الأصوليون يقسمون الخبر إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو الخبر المقطوع بكذبه، القسم الثاني وهو الخبر المقطوع بصدقه، القسم الثالث مظنون صدقه. الخبر المظنون صدقه، يبقى عندنا خبر مقطوع بكذبه، خبر مقطوع بصدقه، خبر مظنون صدقه، فهذه أقسام ثلاثة. بدأ الشيخ رحمه الله بالكلام عن القسم الأول وهو الخبر المقطوع كذبه. علشان نقطع بكذب الخبر عندنا طرق، عندنا طرق للقاطع بكذب هذا الخبر. هذه مسألة مهمة هتفيدنا حتى في الناحية العملية. أول هذه الطرق للقاطع بكذب خبر من الأخبار أن يكون الخبر المعلوم خلافه بالضرورة، الخبر المعلوم خلافه بالضرورة. مثال ذلك النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، النقيضان يجتمعان أو يرتفعان، هذا خبر خلافه معلوم بالضرورة، لأن النقيض هل يمكن أن يجتمع مع نقيضه؟ طيب هل يمكن أن يرتفع هو ونقيضه في آن واحد؟ لا يمكن أبدا، لابد أن يوجد واحد منهما ويرتفع الآخر، لكن لا يمكن أن يجتمع النقيضان ولا يرتفعان. مثال ذلك الحي والميت، ممتاز، أو الوجود وعدم الوجود، فهذان نقيضان لا يمكن أن يجتمعان، ما ينفعش نقول الوجود وعدم الوجود اجتمعا في نفس الوقت، وما ينفعش برضه هما يكونوا ارتفعوا في نفس الوقت، فلا يوصف الشيء بأنه موجود معدوم ولا يوصف بأنه لا موجود ولا معدوم، فالنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود واحد منهما، فإما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدوما. فهذا هذه الطريقة الأولى أو الطريق الأول للقطع بكذب الخبر، الخبر المعلوم خلافه بالضرورة، نحو النقيضان يجتمعان أو النقيضان يرتفعان. الطريق الثاني الخبر المعلوم خلافه بالاستدلال، الخبر المعلوم خلافه بالاستدلال، كقول بعض الفلاسفة العالم قديم. العالم قديم من خلال الاستدلال نقطع بأن هذا الكلام باطل غير صحيح بالمرة. لأن إيه معنى العالم القديم؟ يعني هو أزلي بأزلية الله، وهذا اعتقاد الفلاسفة وهذا اعتقاد إلحادي، فلو أردنا أن نستدل فبالاستدلال سنستطيع أن نصل لبطلان هذا الخبر يقينا. لكن هنا هذا بالضرورة ولا بالاستدلال؟ هذا بالاستدلال، هذا بالاستدلال، فالخبر المعلوم خلافه بالاستدلال كقول بعض الفلاسفة العالم قديم. الطريق الثالث كل خبر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوهم باطلا ولم يقبل التأويل. تاني بنقول كل خبر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوهم باطلا ولم يقبل التأويل، فهذا الخبر إما أن يكون موضوعا عليه مكذوبا عليه، أو يكون هذا الخبر نقص منه كلمة فأوهم هذا الباطل. مثال ذلك ما روي أن الله خلق نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذا خبر فيه باطل، فبنقول هنا الخبر الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أوهم باطلا ولم يقبل التأويل فهذا مقطوع بكذب. مثال هذا الخبر المروي أن الله تعالى خلق نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا خبر منقول، وهذا الخبر أوهم باطلا ولا يقبل التأويل، يعني لا يقبل مثلا أنه يراد به شيئا آخر، فهذا خبر باطل قولا واحد. مثال آخر، جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فقال عبد الله بن عمر فوهل الناس في مقالته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ بيقول لهم إن بعد 100 سنة مش هيبقى ولا واحد من الناس دي موجود خالص. قال ابن عمر فوهل الناس في مقالته، يعني غلطوا. ليه؟ لأنهم لم يسمعوا لفظة اليوم، لأنهم لم يسمعوا لفظة اليوم من النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعوه على هذا النحو، فإن على رأس 100 سنة لا يبقى على ظهر الأرض أحد. ففهموا من ذلك إيه؟ القيامة خلاص مش حد يبقى موجود أصلا، فلم يسمعوا هذه اللفظة، لفظة اليوم، ولهذا وقعوا في الغلط. فهذه اللفظة لما نقصت من الكلام أوهمت باطلا، هذه اللفظة لما نقصت من الكلام أوهمت باطلا. ولهذا بنقول كل خبر، نرجع بقى القاعدة احنا قاعدناها، كل خبر نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوهم باطلا ولم يقبل التأويل، ولم يقبل التأويل، إما أن يكون موضوعا عليه، أو أن يكون هذا الخبر نقص منه كلمة فأوهم ذلك الباطل. واضح الآن؟ فعندنا المثال الأول هو أن مروي أنه خلق نفسه سبحانه وتعالى، هذا مثال على الإيه؟ على الأول الذي أوهم باطلا ولا يقبل التأويل، ولهذا نقطع بكذب هذا الخبر. الثاني نقصت كلمة فأوهمت باطلا، لهي كلمة اليوم فأوهمت باطلا، ولهذا نقطع بكذب هذا الخبر من غير هذه اللفظة. وضحت؟ قال وسبب وضعه نسيان، لماذا يكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ايه اسباب وضع الحديث؟ عندنا اسباب لوضع الحديث، منها نسيان الراوي لمرويه، نسيان الراوي هذا من اسباب وضع الحديث، فيذكر شخصا اخر غير صاحب المقاله ظنا منه أنه الذي قاله، وهو سمع مثلا المقال من زيد فنسي أن زيدا هو الذي قال هذه المقال، وظن أن الذي قال هذه المقال هو عمرو، فيقول قال عمرو كذا وكذا وكذا. يبقى هنا وضع هذه المقالة على من؟ وضع هذه المقالة على عمرو، لأن عمرو لم يقولها أصلا، ظن منه أنه قاله لأنه سمعها منه. السبب الثاني لوضع الحديث التنفير، كما فعلته الزنادقة، فالزنادقة كانوا يضعون أحاديث من أجل أن ينفروا الناس عن الإسلام، أو من أجل أن يشككوا الناس في دين الإسلام. السبب الثالث وهو غلط الراوي، بمعنى أنه يسبق لسانه إلى شيء غلطا فيرويه الناس عنه، يروي غلطا فيرويه الناس عنه، فهذا من أسباب الوضع. قال بعد ذلك، قال وسبب وضعه نسيان أو تنفير أو غلط أو غيرها، قال أو في الأصح كخبر مدعي الرسالة بلا معجزة وتصديق الصادق. خبر مدعي النبوة من غير معجزة أو تصديق نبي له، هذا أيضا من الأخبار التي يقطع بكذبها. خبر مدعي النبوة من غير معجزة ومن غير تصديق نبي له، هذا مما أيضا يقطع بكذبه. لماذا؟ لأن هذا الذي ادعى النبوة، ادعاء النبوة أو النبوة عموما، النبوة هذه أمر مخالف للعادة ولا موافق للعادة؟ هذا مخالف للعادة. النبوة أمر مخالف للعادة. العادة تقتضي كذب مدعيها بلا دليل قاطع. العادة تقتضي كذب مدعيها بلا دليل قاطع. ولهذا لو جاء شخص وادعى النبوة وليست معه معجزة ولم يصادقه أحد من الأنبياء أنه صادق في هذه الدعوة، يبقى هذا نقطع بكذب هذه الدعوة. طبعا هذا متصور فيما إذا كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلو جاء بما يعني يحير العقول فلا يمكن أن نصدق بدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فهذا متصور فيما إذا كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء شخص وادعى النبوة، الأصل أنه كاذب إذا لم يأتي بمعجزة ولم يصدقه نبي فيما يقول. طب لو أتى بمعجزة تدل على أنه نبي صدقنا، ولهذا كان يؤيد رب العالمين سبحانه وتعالى رسله بالآيات. أو جاء نبي آخر بعده فصدقه، فهذا الذي هذا نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى. لكن جاء شخص بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد نبينا محمد، وادعى النبوة، وبعدين وجدناه يطير في الهواء ويمشي على الماء، هل نصدق فيما يقول؟ أو جاء أتباعه وادعى له بعض خوارق العادات والمعجزات ونحو ذلك، زي ما بيفعل مثلا القديانية ونحو هؤلاء، هل يصدقون لأنهم أتوا بمعجزات؟ لا طبعا، هذا مقطوع بكذب. كذلك من الأخبار المقطوع بكذبها خبر نقل أحادا مع توفر الدواعي على نقله. خبر نقل أحادا مع توفر الدواعي على نقله، فلو كان صحيحا لابد أن يكون متواتر. طيب مثال ذلك، جاء مثلا شخص في يوم الجمعة ونقل أنه أطلق الرصاص على خطيب الجمعة وهو يخطب على المنبر، والشخص ده الوحيد فقط اللي نقل هذا الخبر، لا يمكن أبدا أن يقبل من واحد فقط مع توافر الدواعي في نقل هذا الخبر. فمثل هذا الخبر لابد أن يكون متواترا، يأتي أكثر من شخص وكلهم ينقلون أن فلانا هذا قد مات على هذه الهيئة أو ضرب على هذه الهيئة. آخر هذه الأمور ما لا أثر له في كتب الأحاديث، من الأخبار التي نقطع بكذبها ما لا أثر لها في كتب أو ما لا أثر له في كتب الحديث، واشتهرت على ألسنة بعض الجهال ولا أثر لها في كتب السنة. فهذه الأخبار نقطع بكذبها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فبنقول منها ما لا أثر له في كتب الحديث كبعض الأحاديث التي تشتهر عند بعض الجهلة، وهذه الأحاديث لا أثر لها في كتب السنة، هذا أيضا مما يقطع بكذبه وعدم صدقه. فكل هذه الأخبار أو كل هذه الأمور من القسم الأول، الأخبار التي نقطع بكذبها. الشيخ هنا رحمه الله ضرب مثالا مهما جدا على ما نقل أحادا فيما تتوفر الدواعي على نقله، بخبر أنت الخليفة من بعدي، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أنت الخليفة من بعدي، هذا مما يستدل به الرافضة على خلافة علي بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تكلم الشيخ رحمه الله عن القسم الثاني وهو ما يقطع بصدقه، نتكلم عنه إن شاء الله